أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ويقول سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل منهم من يجاوز ذلك. أحبتنا في الله، اليوم نقف وقفة مع أنفسنا وهي تقبل على المشيئة أو تدخل الكهولة، ونقف وقفة مع آبائنا وأحبابنا الذين ودعوا سن الكهولة ودخلوا في المشيئة، نقفها مع هؤلاء الأعزاء على قلوبنا، مع كبار السن الذين نكبرهم إجلالا ونعزهم تقديرا، هؤلاء الذين رسموا للجيل طريق النجاح وأناروا للجيل درب الحياة. نقف وقفة تحية وثناء وشكر وعرفان لمن فطروا بتجاربهم أروع المثل في تربية أبنائهم وإصلاح مجتمعاتهم، ونقفها وقفة مع الذين شابوا ولكنهم لا يزالون سادرين غافلين لاهين. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا، فلأولئك الدعاء والثناء. وآخرون ممن كبروا ولا يزالون يعيشون المراهقة، ويقبح بالفتى فعل التصابي وأصبح منه شيخ قد تبتى. وقفة مع كبار السن الأجلاء، أو من بلغ شأوا فجاوز 50 أو طعن فبلغ 60 أو أدركه الكبر فهو 70 أو صار هرما فلا تسأل عنه وهو 80، فإنت تكاليف الحياة وبيعت 80 حولا لا أبالك يسأمي. أيها الأحبة، نقول لمن شابت لحيته أو شاب خلاله وعارضه، نقول لمن كبر سنه: أنت من أنت في مكانتك ومنزلتك وقدرك، أنت الذي شبت بالإسلام، احمد الله على ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، رواه الترمذي والنسائي. ويقول صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. فيا أيها الذي اشتعل رأسه شيبا، يا أيها الذي كبر وهو يتردد على المسجد كل يوم 5 مرات، احمد الله على هذه النعمة. أن بلغت هذه الحال وأدركت هذه السنين وأنت على التوحيد والعبادة، بلغت من الكبر عتيا، لم تسجد لصنم ولم تركع لوزن، بل أنت عابد خاشع منيب أواه أواب محب لله تعالى. فمن حق هذا الذي شاب على هذه الحال أن يجل وأن يوقر وأن يدعى له بحسن الخاتمة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام الشيبة المسلم، رواه أبو داود. فأنت لك شرفك ومنزلتك تقدم في المجال وتقدم في الكلام وتقدم في كل شيء، حتى في أمر الدين إن لم يكن معك من هو أعلم منك. بل إذا استوى كبير السن ومن هو أصغر منه في العلم فيقدم كبير السن لكبر سنه. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، رواه مسلم وغيره. يقول ربنا عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، والنذير هو الشيب كما جاء في تفسير الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله أعذر الله أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، رواه البخاري. قال القرطبي رحمه الله: والمعنى أن من عمره الله 60 سنة لم يبق له عذر، لأن ابن 60 قريب من معترك المنايا في سن الإنابة والخشوع وترقب المنية والاستعداد للقاء الله عز وجل. ويقول قتادة رحمه الله: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نغتر بطول أعمالنا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وليس كل طول في العمر مزية يحمد العبد عليها حال يحمد العبد عليها يحمد العبد عليها، بل رب أناس طالت أعمارهم وشابوا واحدودبت ظهورهم وضعفت قواهم، ولكنه في مزيد من سخط الله وغضبه واستجلاب مزيد من عقابه وعذابه. المرء يفرح بالحياة وطول عيش قد يضره، تسلى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتسوءه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره، كم شامس في إذهلت وقائل لله ذره. ليس كل طول عمر يحمد عليه العبد إلا ما كان في طاعة الله، طال عمره وحسن عمله. فيا أيها الشيخ المبارك، مضى من عمرك ما مضى 50 أو 60، فماذا قدمت وماذا أعددت وما هي عدة الرحيل وأنت تتهيأ لينقلك الأحباب والورثة والأبناء والزوجات، لينقلوك من ضيق دارك وقصرك، من سعة دارك وقصرك إلى ضيق لحدك وقبرك، ومن أنس أحبابك وخلانك إلى وحشة الدود والحنادث والظلام في المقبرة، ومن نور هذا البيت وإضاءة هذا القصر إلى ظلمة هذا النفس والقبر. ماذا أعددت وأنت مسؤول على وشك الرحيل؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أيها الشيخ المبارك، جاوزت 50 أو أقبلت عليها أو تمضي فيها ولم تحفظ بعد جزءا من كتاب الله عز وجل؟ أيها الشيخ المبارك، جاوزت 50 وأنت بعد لا تزال تدع الصلاة مع الجماعة وتصلي في دارك بأوهى عذر، ولو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا أو مصلحة مادية لانقلب ذاك الضعف قوة وذلك التقوس في ظهرك اعتدالا وصلابة، وتلهج وراء عرض من الدنيا يسير. أولما دعاك المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح استاقلت وجثنت على فراشك، ولما دعاك عبد من عباد الله إلى عرض فان وحطام حقير من الدنيا انقلبت شبابا صلبا قويا جلدا، طويل اللسان إلا في ذكر الله، طويل الباع إلا في الإنفاق في سبيل الله، طويل الخطى إلا في المشي إلى طاعة الله ومرضاته في بيوت الله. عجبا لمن شاب على هذه الحال، نسأل الله السلامة والعافية. البعض يشيب ويكبر ويطعن في السن ولم يتعود بعد أن يتقدم بين يدي ربه في الهزيع الأخير من الليل، بل لا زال بعضهم يكبر سنه ويطول سهره ويكبر سنه ولا يزال افتتانا بهذه القنوات الفضائية، وحديثه في المجالس إذا تصدرها رأيت في القناة الفلانية في الساعة الثانية البارحة ليلا من قال كذا وكذا، وشاهدت في القناة الفلانية في الساعة الثالثة ليلا من فعل كذا وكذا، ومثلك حقيق به أن يكون في الثانية والثالثة ليلا راكعا ساجدا باكيا أوابا خاشعا خاضعا لله يرجو الآخرة ويخشى عذاب ربه. رأى أبو الدرداء رجلا فقال له كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أبو الدرداء الله أكبر، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك يوشك أن تصل؟ فبكى الرجل فقال ما الحيلة رحمك الله أبا الدرداء؟ قال أصلح ما بقي يغفر الله لك ما مضى. أيها السيف المبارك، يا من شبت وشاب قذالك وعارضة، وسواء ظهر السيف أم أخفيته بالصبغ أو الحلاق، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجاوز ذلك. إذا علمت هذا بقول نبيك صلى الله عليه وسلم ألا تظنن أن حساب المنايا وقدوم الآجال يتوقف إن أن تغيرت من هيئتك أو أخلفت من حالك ظنا أن الآجال لا تأتي إلا إلى كبار السن، واعلم أن مزيدا من التلميع أو التغيير في هذه الشخصية لن يجعل المنية تبتعد قليلا أو كثيرا، واعلم أنك لا تصلح ما أفسد الدهر. عجوز تمنى أن تعود صبية وقد ذبل الخدان واحدودب الظهر صراحت إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الزهر؟ إذا جاء النذير وضعفت القوة وضعف البصر واحتجت إلى العطاء وأدركت أنك مودع بانحدار وانقطاع من هذه الدنيا، إذا الرجال ولدت أولادها وأصبحت أسقامها تعتادها وكثرت من سقم عوادها، تلك زروع قد دنا حصادها، تلك زروع قد دنا حصادها، فما أجمل الاستعداد للقاء الله عز وجل. يا من شبت ماذا تصنع إذا بلغت هذه الحال؟ والله عز وجل يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله وفيه إرشاد لمن بلغ 40 أن يجدد التوبة وأن يعزم عليها. وقال النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب في الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة. وقال مالك رحمه الله أدركت أهل العلم عندنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة فإذا أتت عليه معتزل الناس واشتغلوا بالعبادة حتى يأتيهم الموت. ونحن لا نقول يجب على كل من بلغ 40 أن يقطع مصالح الدنيا في كسب حلال وسعي حلال على الذرية والزوجة والولد، بل نقول ينبغي لمن بلغ هذا أن يستعد وأن يأخذ مزيدا من الاستعداد في وقته وطاقته وإنفاقه وماله ليقدم على الله عز وجل بذلك. ولتعلم أن العبرة بصلاح النهايات لا بقوة البدايات، ولتعلم أن المدار على آخر العمر وأن الأعمال بالخواتيم. ولهذا كان من الدعاء المأثور اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا شك أن من شاب وتقدمت به السن فهو أقرب إلى الموت، لأن الشباب ينتظرون فرصة مزيد من العمر، وأما من شاب فلم يبق في عمره بقدر ما مضى. الحرص الحرص يا من شبتم، والحرص الحرص يا كبار السن، والحرص الحرص يا من تخطون في هذه الأعمار إلى المقابر والدار الآخرة، الحرص على الإكثار من الطاعات والإكثار من الاستغفار والاستكثار من ذكر الله عز وجل، فإن الإنسان إذا تعود شيئا أكثر من ذكره وشب وشاب ومات عليه. عود لسانك ذكر الله تحظى به، إن اللسان لما يعتاد حواله. أيها الأحبة، كثير من الناس ومنهم كبار السن على الأخص ظن أن كبر سنه مسوغ له أن يتكلم في رد حق أو قبول باطل أو مكروه، وبعضهم إذا أمر بمعروف أو نهي عن منكر قال لمن نصحه أو عامله: اسكت، أنا أكبر منك وأنا أعلم منك. وليس بالحق كبير وصغير، إنما الكبر في قوة العلم بالدليل وخشية الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا تقف ما ليس لك به علم، أيها الكبير في السن، لا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. نعم، بعض كبار السن إذا أمر أو نهي قال: حدثنا من قبلنا وأخبرنا من أدراه من أدركناهم ونقلنا عمن عرفناهم. إن كنت نقلت عن علماء أجلاء فأنعم وحي هلا، وإن كنت تنقل عن كبار سن أو آخرين ممن سبقوك إلى المقابر لم يعرفوا بعلم ولا هدى ولا دليل، فليس في قولهم حجة وليس في كلامهم محجة. فالحجة فيما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وأفتى به عالم جليل يطمئن إلى علمه وخشيته وتقواه. وهذه مسألة عظيمة لكبار السن ولصغارهم، أن يقبلوا الحق ولو على أنفسهم، وأن يقبلوا الحق ممن جاء به ولو كان الذي جاء به صغيرا أو أقل علما. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أفو علم كمن هو جاهل. فرب كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. فبعض كبار السن قد ينفر من الحق وقد يرده إذا جاء به ولد أو صغير أو قريب ممن يراه ليس حقيقا أن يحمل هذا، ولكن الحقيقة أن من حمل كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو شريف بذلك، يعظم شأنه وقدره بمقدار ما حمل من كلام الله وكلام رسوله. ويا أيها الذي شاب، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أيها الأحبة في الله، الاستعداد للمشيف حتى لا تكون الخطبة والكلمة لمن اشتعلت رؤوسهم شيبا، بل وحتى تكون الموعظة للمتكلم والسامع وللشاب والذي بلغ سن المشيب. إن صلاح المشيب يتطلب استعدادا في وقت الشباب الذين شابوا وتعودوا دخول المساجد قبل المؤذنين، والذين شابوا وتعودوا أن يمكثوا في المساجد ليكونوا آخر الناس خروجا منها، الذين شابوا وأصبحت قلوبهم ترفرف في المساجد وتهوي وتخطف شوقا إلى المساجد، الذين شابوا وهم إذا دخلوا في المسجد أصبحوا كالسمكة في الماء نعيما ولذة، وإذا خرجوا منها أصبحوا كالسمكة قد أخرجت من الماء تحن إلى الماء، لأن فيه أنثى أرواحهم ولذيذ ذكرهم وجميل إخباتهم ولذتهم في ركوعهم وسجودهم. هؤلاء لم يبيتوا ليلة غافلين عن المساجد فأصبحوا فجأة عشاقا لها، لا، إنما عودوا أنفسهم على ذلك وقطعوا قطعا وفصلا جذريا جوهريا في مرحلة من مراحل عمرهم استعدادا وقرارا صائبا حاسما لا تردد فيه، أن مضى ما مضى وانتهى ما انتهى ليعود الواحد استعدادا للقدوم بين يدي ربه. نحن ما خلقنا في هذه الدنيا لنظل فيها، إنها ممر وليست مستقر، ومن تعلق بالدنيا استوحش من الآخرة، ومن اشتاق إلى الآخرة أعد لها وعمل لها. قيل للحسن البصري: ما بالنا نكره الموت ونحب الدنيا؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فتكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فيا أيها الأحبة، لا بد من الاستعداد للمشيب، ولا بد من تعويد الأنفس على المكتب المساجد، ولا بد من تعويد الأنفس على الذكور إليها، ما الذي يضيرك أن تعود نفسك سارات وسارات حتى تصبح أمرا لا بد منه، ولا تقبل أن تؤخر عنه أن تذهب إلى المسجد قبل الأذان وتمكث فيه؟ وما الذي يصدك أو يردك أن تمكث فيه؟ وما الذي يصدك أن تعود نفسك البقاء في بيوت الله على حلق الذكر ورياض الجنة ومجالس العلم حتى تعود نفسك الأنس؟ عود نفسك اللذة وأنت تخر بوجهك وجبهتك قويا ساجدا إلى الأرض. عود نفسك أن تتلذذ بتمرير الجبهة والأنف في حال السجود، وتأمل حالك وأنت تخضع وتركع لله عز وجل متلذذا بهذه الحال التي صرم منها من لا يستطيع الركوع أو صرم منها من لا يستطيع السجود. ويا من شاب في الإسلام احذر أن تفسد خاتمتك بالجور في الوطن، فإن من الناس من يكون صاحب مسجد وعبادة وصاحب قيام وتهجد وذكر، ولكن إذا خط القلم وصيته جار فيها جورا جعله والعياذ بالله ينقلب فيها إلى سوء خاتمة. أو تراه يوصي بحرمان البنات من الميراث، أو تراه يوصي بتفضيل ولد على ولد في الميراث، وذلك لا يجوز أبدا. ما دمت قد أحسن الله إليك في نشيبك وأقبلت على هذه الخاتمة الحسنة فإياك أن تفسدها بجور في الوصية. واعلموا يا معاشر الورثة أن من رأى وصية جور فإنه واجب عليه، ليس يجوز، بل واجب عليه أن يبدلها وأن يغيرها، وأن لا يكون سببا في تحقيق إثم على كاتبها أو من أوصى بها، بل هو آمر بمعروف فاعل للمعروف مغير للمنكر. أيها الشيخ المبارك، يا من شبت بالإسلام، أنت القدوة لأولادك ولأبناء حيك وجيرانك، فليكن كلامك حسنا ولباسك حسنا وفعلك حسنا، وإياك أن تخرم مرواتك وإياك أن تهدم هيبتك حينما تسجد أو ترعش بأدنى تصرف في متابعة أمر لا يليق أو انسياق وراء شهوة شبابية للعب ورق أو مشاهدة مباريات رياضية أو مصارعة حرة أو سهر على الباطل أو قنوات ضرائحية. هذه الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما بال أشيب يشتهيه الشيطان؟ إنك لتعجب يوم أن ترى كبارا في السن أخفوا شيبهم أو بقي شيبهم ظاهرا، وهم أمام المصارعة الحرة يتصرعون أمام الشاشة إذا صرع صاحبهم أو صرعه صاحبه. وإنك لتعجب من عبارات بذيئة نفنة ملؤها السباب والشتيمة واللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله إذا كان يلعب الورق أو يلعب الورق ثم أخلف صاحبه لعبته أو أفسد عليه فرصته، ينقلب إلى مراهق يملأ المجلس سبا وشتما وربما بلغ في المسألة إلى حد المضاربات والكلام الذميم. عجبا لأولئك الذين كبروا في السن وهذا فعلهم، لا يزالون على ذلك. كيف تكون قدوة صالحة ولا يزال فتك المخالف منك؟ كيف تكون قدوة صالحة وأنبوب الأرجيلة أو لي الشيشة لا يزال أنيت شفتيك، بدلا من أن يكون ذكر الله ديدنك وطبعك وهجيراك؟ يا من شبت في الإسلام، أما تستحي وقد أكرمك الله بشيدة كريمة عزيز؟ إخوانك في الشاشان وداغستان والبوسنة والصومالي وغيرها شابوا يسردون، شابوا يطردون، شابوا مرضى لا يجدون دواء، شابوا فقراء لا يجدون مال، شابوا جياعا لا يجدون طعام، شابوا ظمأ لا يجدون ماء عذبا زلالا، وأنت قد شبت والدواء بين يديك، ولا تزال العافية في بدنك، ولا تزال كريما في مجلسك، في بلدك، في وطنك، في عزك وكرامتك. شيبة كريمة فلا تفسدها بالذنوب والمعاصي، شيبة عزيزة فلا تذلها لمعصية الله عز وجل والإمعان فيها، بل واجعل بينك وبين الله سرا في التهجد والذكر والإنفاق في سبيل الله عز وجل. سبحان الله، شيخ كبير يريد أن يحاكي الشباب في مجلسه وحركته وكلامه وربما زين له الشيطان فحلق لحيته أو خضب لحيته بالسواد أو إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. رواه أحمد وأهل السنن. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن سعيد بن جبير أنه قال: يعمد أحدكم إلى نور جعله الله في وجهه فيطفئه. أيها الشيخ، أيها الشيخ المبارك، يا من شبت بالإسلام، يا من طعنت بهذه السنين، يا من ودعت من السنين ما ودعت، العودة العودة إلى الله، والإيابة الإيابة إلى الاستغفار، والرجوع الرجوع إلى طاعة الله ومرضاته، وبادر نفسك بالتوبة، بادر نفسك بالإنابة، وتخلص من الذنوب والمعاصي قبل أن يتلذذ بها من بعدك وأنت الذي تحاسب عليها يوم القيامة. بعض الذين شابوا يؤتى إليهم فيقال لهم: أسهمكم في البنوك الربوية، تخلصوا منها ما دمتم على قيد الحياة. أسهمكم في البنوك الربوية، تخلصوا منها ما دمتم على قيد الحياة. يقول: لا، اشترينا السهم بألف ريال والآن السهم بمئة وثلاثة وستين ألف، من يفرق بمئة وثلاثة وستين؟ إذا لم نجعل هذا الفرق تحت قدميك توبة وإنابة لله عز وجل واستغفارا من ذلك، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فاعلم أن 162 ألف سوف يتمتع بها الورثة من بعدك، وإذا جاءوا يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال كل خليل كنت آمنه لا ألهي أنك إني عنك مشغول. تأتي يوم القيامة حسنة، ربع حسنة، نصف حسنة، ألم أجمع لكم أموالا، ألم أخلف لكم ذروات، ألم أفعل، ألم أفعل. يقولون: هذا يوم كل يقول فيه نفسي نفسي. إذا كان أولو العزم والملائكة الكرام والأنبياء والرسل والشهداء والصديقون يقولون نفسي نفسي، يقول صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي لا شئت لا أما شئت، لا أملك لك من الله شيئا يا رسول. إذا كان هذا شأن أولي العزم بل شأن سيد الأنبياء والمرسلين، فما شأنك يا مسكين؟ أتظن أنك إذا خلفت ثروة من الحرام من أسهم البنوك الربوية تظن أنك تبيت أو تموت قرير العين وأنت الذي تحاسب عليها وتعذب عليها وتطلى بنارها؟ ألا تتخلص منها؟ ألا تتخلص منها؟ لأنهم لو ضربوا هذه المبالغ في عشر في عددها 10 مرات ما أخرت الأجل عنك ساعة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنظرون. ماذا يفعل أبناؤك الذين خلفت لهم أموال حرامة؟ إن كان فيهم خير تخلصوا منها، وإلا فتمتعوا بها وجعلوا عذابها وحسابها وشؤمها عليك وحدك إن كانوا لا يعرفون حقيقة مصادرهم. أيها الأحبة، إن من العجب والمحزن والمبكي أن ترى بعض كبار السن لا يزال غارقا في الهوى. عدد ليس بالقليل من كبار السن لما تقاعدوا من أعمالهم بعض منهم سافروا إلى الخارج وسكنوا هناك، والناس يتمنون أن يعيشوا في بلاد الإسلام. إن من الصالحين من لما تقاعد من وظيفته أو لما اشتعل رأسه شيبا هاجر إلى مكة والمدينة يريد أن يموت فيها. من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وآخرون لما صفى تقاعده اشترى له شقة في بلد النساء غاديات كاسيات عاريات، وبعضهم لا يجد أنسه إلا إذا أخذ جرائد الصباح واستمتع بها في مشهد قد امتلأ طريقه وممر عبور الناس فيه بألوان الغاديات وأصناف الكاسيات العارية. يا سبحان الله، إن منهم هداهم الله وأقول هذا الكلام وهي رسالة لا شك أنها تفصل أناسا ممن هم على هذه الشاقة. يمكث طيلة السنة خارج المملكة، فإذا جاء رمضان جلس في بيته يصوم مع أولاده، وليلة العيد الويل كل الويل إن لم يكن أو إن لم تكن بطاقة الصعود إلى الطائرة للعودة إلى تلك البلاد قد عدت لها. يترك شيئا يسيرا من المال لأهله ويعيش وحده هناك، الله أعلم كيف يعيش، بل بعضهم معلوم عيشه بشهادة شهود العيال، يشار إليه بالبناء ويعرف حاله ومآله وما يتقلق فيه بتلك البلاد. وقد قلت ذات يوم لأحدهم: يا فلان، في كل مرة يستقبلك أولادك في المطار وإن لم تكن فيوما من الأيام يستقبلون تابوتا فيه جثتك، اعلم إن لم تقطع هذه العادة والهجرة إلى بلاد الكفر والسكنى والمكة والبقاء فيها، إن لم تقطع هذه المعصية، إن لم تبادر بالإقلاع عن هذا الفعل لتعيش في بلاد التوحيد والإسلام ولتجاور واحدا من البيتين مكة أو المدينة، اعلم إن لم تبادر بالتوبة والإنابة والرجوع وأنت تعز وتكرم بين أولادك الذين يتعطشون لاستقامتك ويتعطشون لحسن خاتمتك ويخافون من حال يشمت بهم الشامسون فيك، يقول لهم الناس فلانا أولاده تعودوا يستقبلونه، واليوم استقبلت جثته مع العفش مع عفش المسافرين في المطار. فأسألك بالله، من الذي يحمد حالك أو يذكر صنيعك أو يذكرك بخير أو يذكر لك سيرة حسنة؟ اللهم أحسن كتابنا، اللهم أحسن كتابنا، اللهم أحسن كتابنا، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أرجو ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، أستغفره من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أحبتنا في الله، عود والعود أحمد إلى آباء الكرام وأجداد أجلاء لا يزال بعضهم جاهلا بطريق الحياة وأنها تنتهي إلى باب مسدود اسمه المقبرة، انتقال إلى دار برزخية. وما أدراك ما يكون في هذه الدار البرزخية؟ أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المجل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ انتهاء وانتقال من هذه الدنيا إلى حال لا يدفن مع الملك خادما، ولا مع القائد جنديا، ولا مع الثري رجلا، ولا مع الأميرة وصيفا، ولا مع كبير قبيل. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، القدوم بين يدي الله عز وجل، الحال حفاة عراة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فلم لا نستعد، ولم لا نتهيأ، ولم لا نتخلص من هذه الذنوب وهذه الأوزار بدلا من أن تكون ميراثا وتركة؟ ما ظنكم برجل يشيب ثم يموت فيقول الناس قد ترك 100 سهم ربوي يتنازعها الورثة، أو ترك ألوانا وأصنافا من آلات اللهو والطرب أو ترك أضربا وأنواعا من أسباب العقوبة والمقت والسخط. إن الواجب على من تقدمت به السن أن ينتبه لنفسه أكثر وأكثر. والعجب أن المثقفين من كبار السن كلما تقدمت فيهم السنون كلما ازداد مراجعاتهم للأطباء والتحاليل المخبرية وفحوصات الأشعة. من أجل ماذا؟ لأنهم يدركون أن الضعف قد بدا على الأبدان، وما كانوا يترددون على الأطباء في هذه فترة شبابهم، لكن لما كبرت السن وظهر الشيء وضعفت القوى أخذوا يترددون، وهذا دليل على أن الشيء ينقص ثم ينقص ثم ينقص ثم ينتهي. فيا كبار السن عودوا إلى الله عز وجل حتى تكون الخاتمة سعيدة هنيئة لذيذة. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك غير مفلس ولا فاضح. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلهنا وربنا ومولانا وخالقنا، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، فعال لما تريد. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، اللهم سلط على الرؤوس الشيوعيين، اللهم سلط على الرؤوس الشيوعيين، اللهم سلط على الرؤوس الشيوعيين، اللهم اجعل سلاحهم في صدورهم، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم كما قهرتهم في أفغانستان فقهرهم في الشاكان وداغستان. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم يحاصرون جروزني عاصمة إخواننا في الشاشان. إلهنا فاجعل جندك وملائكتك تحول بينهم وبين ما يريدون يا رب العالمين. اللهم اجعل جنودك الذي لا يعلمها إلا أنت تحول بينهم وبين ما يريدون. اللهم اجعل جنودك الذي لا يعلمها إلا أنت تحول بينهم وبين ما يريدون. اللهم ارحم النساء السكالى والأطفال اليتامى والشيوخ الركع والبهائم الرسع. اللهم ادفع البلاء عن إخواننا، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في الشاشان وداغستان. إلهنا لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله وحسب إخواننا الله، حسبنا الله وحسب إخواننا الله، وكفى وهو نعم الوكيل. اللهم فدد إخواننا المجاهدين، ووحد صفهم واجمع كلمتهم، وأقم على التوحيد دولتهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم عجل نصرهم، اللهم احفظهم، اللهم ثبتهم، اللهم أعنهم، اللهم أنزل الصبر والثبات واليقين والطمأنينة في قلوبهم يا رب العالمين. إلهنا ومولانا آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا على طاعتك، ولا تفرح علينا عدوا ولا تفتن فينا حاسدا يا رب العالمين.